السؤال رقم 16 صفحة 523، يقول من هي الطائفة الملامية؟ صفحة 523، الطائفة الملامية. نعم، قال هم الذين آخر سطر صفحة 500، هم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطل، ويقصدون إخفاء المراسيل، ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط مستقيم بين ذلك. هذه النسخة فيها غلط لا شك، المراسيل هذه غلط. دقيقة بس نخرجها من هذا. والطائفة ويقصدون إخفاء المرائين، النسخة الثانية في الطبعة الثانية، المرائين. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط مستقيم من ذلك. طبعا الكلام فيما يتعلق بدعوى الكرامة أو اعتقاد أن البله والمجانين والمولهين، وليس الملعين، المولهين، هذه من أسماء عند الصوفية، يقصدون أن هؤلاء لهم طريق مع الله وأنهم أولياء وأنهم كذا وكذا، فهذا كلام باطل. ومن الناس من يسلك هذا المسلك ويفعل الأشياء التي يلام عليها، يعني يفعل ما يظن الناس أنه مجنون، فيلبس لبسا سيئا ويظهر مظهر السيء ويشقق ثيابه، وربما يظهر منه تصرفات فيها قلة الأدب. لماذا تفعل هذا؟ قال حتى الناس يلومونني ويشتمونني ويسبونني، ولكن أنا في الباطن أتبع، في حقيقة الأمر داخل باطني أتبع، وهذا كلام باطل. ودين الله وسط بين هذا وهذا، لا تسلك مسلك الصوفية الذين يمجدون المجانين، ولا أيضا تتصرف بتصرفات يعاب عليك ويؤخذ عليك. فهذه الطائفة الملامية يعني يفعلون ما يلامون عليه، تجد الواحد منهم يعني يصرخ ويزعق أو يضرب شخصا بغير حق. لماذا تفعل هذا؟ لماذا يمشي بثياب مشققة متعمدا، أو ثياب متسخة، أو تسيل سعابيله عمدا يخرجها ويخرج لسانه؟ قال حتى يلومونني. كل هذا من ضلالات الصوفية أو بعض الصوفية.